قصدت باب الرضا قصدت باب الرضا وبت أشكو إلى وبت أشكو إلى قصدت باب الرضا والناس قد رقدوا قصدت باب الرضا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ماجد وبت أشكو إلى مولاي ماجد وقلت يا أملي في كل نائبة وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه بكشف الضر أعتمد يا من عليه بكشف الضر أعتمد وقلت يا أملي في كل نائبة وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه بكشف الضر أعتمد يا من عليه بكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد ما لي على حملها صبر ولا جلد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد ما لي على حملها صبر ولا جلد قصدت باب الرضا والناس قد رقدوا قصدت باب الرضا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ماجد وبت أشكو إلى مولاي ماجد وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يده إليك يا خير من مدت إليه يده وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا خير من مدت إليه يده إليك يا خير من مدت إليه يده فلا تردنها يا رب خائبة فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد فبحر جودك يروي كل من يرد فلا تردنها يا رب خائبة فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد فبحر جودك يروي كل من يرد قصدت باب الرضا والناس قد رقدوا قصدت باب الرضا والناس قد رقدوا